وقال وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه سبحانه وتعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبول لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذي ينفع الله بهم. وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين بذلك لعلمكم أنكم ملاقوه، مستعينين بذلك لعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها ثم قال تعالى وبشر المؤمنين. قال لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي كل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. يبين رحمه الله تعالى بأن الكثير من الناس يتساءلون عن حكم قربان الحائض أو الاقتراب منها، وذلك أنه كانت هناك عادة عند اليهود أن الحائض نجسة، بل كل جسمها عندهم نجس، وهذا غلو وتطرف إلى درجة أنهم لا يأذنون لها بعجن العجين أو طبخ الطعام أو مباشرة الطعام، ولا يتقذرون حتى من عرقها، فهذا غلو من اليهود الذين غلوا في أمور وفرطوا في أمور أكبر، فقد فرطوا حيث عبدوا العجل وعبدوا عزيرا وزعموا أنه ابن الله، وحرفوا الكتاب عن مواضعه، وكذبوا الأنبياء بل وقتلوا بعض الأنبياء، وهذا هو شأن اليهود إخوان القردة والخنازير. لذلك حذر الله من سلوكهم حتى في الأمور الفرعية. فلما جاءوا إلى هذه المسألة قالوا بأن الحائض نجسة لا يجوز حتى لمسها أو مجرد الاقتراب منها، والإسلام الذي جاء بصالح البلاد والعباد أمرنا بالبعد عن الإفراط اليهود، عن تفريط اليهود وإفراط النصارى، وأمرنا بأن نسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال يسألك عن المحيض، قل هو أذن، أذن يعني لا شك أنه نجس، وأنه في الموضع ما دام في الموضع فالموضع نجس، وأما بقية جسمها فليست فيه نجاسة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يخرج رأسه لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يخرج لها رأسه فترجله، ترسرح له رأسه، وقال لها ناوليني الخمرة. لما قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فإذا هذا هو الدين الحنيف، دين السماحة ودين رفع الحرج، بعيدا عن تفريط اليهود وإفراط النصارى، والجميع منهم عنده إفراط وتفريط. قال قل هو أذى، فإذا عرفتم أنه أذى فابتعدوا عنه، ابتعدوا عن القربان في المكان الذي فيه الأذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي وقت الحيض. والمقصود بالاعتزال هنا تحريم قربانها في الفرج، تحريم الوطء في الفرج، فيجب البعد عنه ما دامت في الحيض، وهذا منهي عنه بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما فيه من أذى لك وللمرأة ومن قذارة، بل وربما هناك ربما وجدت بل هي متحققة أضرار ماذا صحية في هذا الباب من بفعل أولئك الذين لا يتورعون عن اتيان المرأة حال الحيض، فهذا يضرك ويضرها يا عبد الله، والشيطان قد يزين لك ذلك فاحذر منه وانتبه. فكما يقول الناس كل ممنوع مرغوب، دائما الشيطان يزين الأمور الممنوعة، فتجده يزين للمرء ائتيان زوجته حال الصوم في رمضان وهو معها 24 ساعة، ويمنعه من الصبر إلى أن يمسي الليل، وأيضا يوسوس له بإتيانها في حال الحيض بدعوى أنه لا يتحمل الصبر، وربما خدعته هي ويعني أيضا رغبت في ذلك فأغرته بهذا الأمر المنكر المحرم. فاحذر يا عبد الله، فاعتزلهن في المحيض، والمرء الأمر بالاعتزال فيه ما يشعر بالتشديد في ذلك، اعتزلوهن، ابتعدوا عن ائتيانهن في ذلك المكان الذي فيه النجاسة، الذي فيه النجاسة، فاعتزلوهن في المحيض أي في المكان المحرم، أي في المكان المحرم. وأما التمتع بهن في غير المكان المحرم، سواء اتيانها حال الحيض أو اتيانها في الدبر، لأن ذلك كله محرم، فإن بقية جسمها حلال لك أن تتمتع به كيفما شئت، ولكن كما ذكر الشيخ الأولى هو البعد عن ما بين السرة والركبة لئلا يغويك الشيطان، فيعني تقرب من الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن تلك المحارم ائتيان المرأة حال الحيض، فانتبه لهذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أزواجه فيتزرن حال الحيض فيباشرهن وهن حيض، والاتزار يبدو أنه لا بد أن يشمل ما بين السرة والركبة، لأن هذا أحوط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فابتعد عن الحمى لئلا تقع فيه، ابتعد عن الحمى لئلا تقع فيه يا عبد الله، وإياك والتساهل حتى لا تقع في المحظور المحرم، فانتبه لهذا واحذر من اتيانها حال المحيض، فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتعبير بالنهي عن القرب فيه غلظة على تحريم الائتيان في هذا المكان المحرم، بل وقرب الحمى، وقرب الحمى الذي هو قريب منه لئلا تقع فيه. فقوله ولا تقربوهن يعني النهي عن مجرد القربان، تجد أن الله عز وجل في أماكن كثيرة يحذر من القرب، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ابتعدوا عن حتى الأسباب التي قد توقعك فيها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن بل هذا نهي عنه وعن مقدماته وعن كل طريق قد يؤدي إليه وإلى الوقوع في المحظور، كما يقول الشاعر يعني الإنسان إذا قرب من المحظور غالبا سيقع فيه، شام أبا وليس معصوما من الذنوب، ولا سيما إن قرب من أسبابها. والمرء عليه أن يبتعد عن الأسباب وأن يتخذ حما في هذا الباب، كما يقول الشاعر في موضوع يعني التحذير من الخدينات، ماذا لقاء خدعوها بقولهم حسناء، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. أيوة. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذن الموضوع خطير جدا، فابتعد يا عبد الله وإياك أن تقرب الحمى، فمن وقع في الحمى فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن ابتعد، ولذلك قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن أي حتى ينتهي الحيض، وحتى الصفرة والقدرة في زمن الحيض تعد ماذا؟ تعد حيضا. يعني امرأة عادتها مثلا 5 أيام انقطع الدم ولكن بقيت ماذا؟ صفرة وكدرة، فإن هذه الصفرة والكدرة تعد من الحيض. أما لو وجدت الصفرة والكدرة في خارج وقت العادة المعروفة فإنه لا حرج في اتيان المرأة ولا علاقة لها بالحيض، لأنها قد تكون ناتجة عن أمور أخرى وعن أمراض أو عن أشياء تنتاب المرأة. فإذن الصفرة والكدرة فيها تفصيل، إن حصلت في وقت العادة المعروفة فهي ماذا؟ فهي حيض يجب عدم قربانها، وإن حصلت في خارج وقت الحيض فإنها لا تعد ماذا؟ لا تعد شيئا، بل هي من الرطوبات المعروفة في المرأة. فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا، إذن لإتيان الحائض في الموضع الحلال، لإتيان المرأة في الموضع الحلال إذا طهرت من الحيض شرطان. الشرط الأول أن تطهر من الحيض بالكلية وترى الطهر، إما بالجفاف أو بنزول القصة البيضاء، إن الله لا يستحي من الحق. قد يقول بعض الناس كيف تتحدث عن هذه الأمور ولماذا؟ سبحان الله، هذا كتاب الله يتحدث عن هذه الأمور. أو كما يقول بعض الحزبيين الحركيين المرضى، مرضى القلوب الذين لا هم لهم إلا الثورات والثيران، يقولون دعوكم أنتم خلكم في علم الحيض والنفاس. يا أخي، علم الحيض والنفاس تترتب عليه صحة العبادة أو عدم ماذا؟ أو عدم صحتها. تترتب عليه صحة الصلاة وصحة الصوم بالنسبة للمرأة، وصحة الطواف في أصح أقوال أهل العلم، وصحة مس المصحف، وصحة المكث في المسجد، وصحة وجواز الوطأ ونحو ذلك. هذه كلها مترتبة على ماذا؟ على أحكام الحيض والنفاس. فإياك أن تصغي لمرضى القلوب الحزبيين الذين يهزؤون بأهل السنة، وقد سبقهم إلى هذا من المعتزلة والعقلانيون القدامى من المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم، فقالوا علماء أهل السنة لا يعلمون إلا ما تحت، لا يعلمون إلا ما تحت السراويل، أو علوم الحيض والنفاس، أو علوم الكتب الإيش الصفراء. لنا الفخر بذلك، لأن هذه الأمور تترتب عليها لنا ولعلمائنا، نحن طلاب العلم الصغار لنا الفخر في ذلك، أن لا ندعي أننا من العلماء، لكن هذا كلامهم عن علمائنا قاتلهم الله. وهذه شنشنة تعرف ممن؟ من أخزم كما يقال. دائما أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات والخرافات والغلاة والمحدثون في دين الله عز وجل يصفون أهل السنة بهذه الأوصاف، كما وصف منكروا صفات الله تبارك وتعالى أهل السنة بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حلولية وأنهم نوابت وأنهم حشوية ونحو ذلك من الألقاب التي يرددونها، وهم أحق بها، كما يقال رمتني بدائها وانسلت، ها، رمتني بدائها وانسلت. فهؤلاء مرضى القلوب، ولا يستغرب مما يقولون من هم، لأن العلماء لا يتدخلون في أمور طلب الكراسي والمناصب ولا في أمور السياسة التي تشغلهم عن دين الله. لا نقول إنهم لا يعرفون السياسة، العلماء يعرفون السياسة، لكن يتكلمون فيها بالقدر الذي يحتاج إليه، كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المعروف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكما ألف أبو يعلى رحمه الله الأحكام الإيش السلطانية، وألف كذلك الموصلي رحمه الله، وألف ابن القيم الطرق الإيش الحكمية، ونحو ذلك من مؤلفات أهل العلم. فإنهم لم يغفلوا السياسة، لكنهم لم يعبدوا السياسة. عرفنا؟ علماؤنا لم يغفلوا السياسة والكلام فيها بقدر ما يحتاج إليه من مناصحة الراعي بالطرق الشرعية وعدم الإثارة عليه ومن الدعاء له ومحبته وإسداء النصح له بالطريقة الشرعية وبيان الحق له بدليله ومحاولة أن تكون حوله منهم بطانة صالحة تذكره إذا نسي وتعلمه إذا جهل. هذا كله مطلوب، لكن أن نتعلق بالسياسة بأن نطلب المناصب كما هو حال الثيران في هذا العصر ومن عهد عثمان رضي الله عنه، الذين من الثيران الذين ثاروا عليه ثم ثاروا على علي، ثم ما زال الثيران والثوار يثورون إلى يومنا هذا ويرون أن تلك الثورات هي من دين الله عز وجل، وحاشاهم ذلك، حتى لقد ألف أحدهم مؤلفا سماه أسئلة الثورة في هذا الكتاب، ألحد في هذا الكتاب، وقال إنه يجوز للشعب إذا اختار غير الشريعة يجب على الحاكم أن يترك الشرع وأن يطبق ما يرغبه ماذا؟ الشعب، والعياذ بالله. وهذا لو أردنا أن نلزمه بلازم قوله لقلنا إنه ماذا؟ كافر. لكن نحن نتورع عن إطلاق كلمة الكفر إلا بوجود شروط وانتفاء موانع كما أسلفت لكم في محاضرة يوم الاثنين، فإذا وبينها علماءنا رحمه الله. فاحذروا من الثيران والثوريين ومن الصقيع العربي والصقيع الغربي والربيع الغربي الذي هلك خلفه أقوام ونتجت عنه مصائب على المسلمين، ها هم يتجرعونها في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في الصومال، في العراق، في أفغانستان، وهكذا. وكل ذلك نتيجة لماذا؟ للبعد عن الأسس الشرعية في التطبيق. يدعون تطبيق الشريعة وهم لا يعرفون العقيدة، بل لا يعرفون التوحيد من الشرك. كثير منهم لا يعرف التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة. والله قابلنا أحدهم في لجنة مقابلات يدافع عن إحدى الجماعات، وسألناه السؤال التالي، قلنا ما الفرق يا عبد الله وأنت خريج شريعة، ما الفرق بين أن يقول قائل الشفاعة يا رسول الله وبين أن يقول اللهم ارحمني بجاه نبيك وبين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ هما اثنان، أحدهما قال كلها جائزة، والآخر يبدو أنه أراد التملق لنا، قال كلها شرك، قال كلها إيش؟ شرك، والعياذ بالله. وهذا والله حصل أمامنا، ولعلكم لا يخفى على شريف علمكم حكمها، من قال الشفاعة يا رسول الله هذا شرك أكبر الآن في هذه الحياة، شرك أكبر يخرج من دين الإسلام، ومن قال اللهم ارحمني بجاه نبيك فهذه بدعة وتوسل إيش؟ بدعي، لكن لا يقال أنه يخرج من إيش؟ من الملة. ومن قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك هذا هو التوحيد، فأنت تطلبها ممن؟ من الله سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا، أنت تطلبها من رب العالمين. فهؤلاء خريجوا شريعة ولا يعرفون الفرق بين هذه الأمور، بينما هم يشتغلون في السياسة ويتكلمون عن ساسة ويسوس وما تفرع منها من الهراء. فانتبهوا عباد الله. جرنا إلى هذا الكلام قولهم في أهل العلم أنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس، ولأهل العلم الفخر بأنهم يعلمون أو يعرفون جميع أحكام الشرع في العقيدة، في الطهارة، في العبادة، في المعاملات، في الأحكام، في الأحوال الشخصية، في الحدود، في الأخلاق. هم يأخذون الدين كله ولا يركزون على جانب على حساب إيش؟ جانب آخر، كما هو معروف عند الثيران والثوريين الذين ما جنوا على المسلمين إلا الخراب والدمار والعياذ بالله الذي تعاني منه بلاد المسلمين، وهم يفجرون في كل مكان. وقد اخترقتهم المخابرات اليهودية والصهيونية والعالمية في كل مكان، سخروهم لإيذاء المسلمين وسخروهم لتخريب بلاد المسلمين باسم الدين، والدين منهم براء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لإتيان المرأة إذا طهرت من الحيض شرطان: الشرط الأول أن تطهر من الحيض وترى علامات الطهر، والشرط الثاني أن تغتسل، أن تغتسل. ولذلك قال: فإذا تطهرنا، يعني ماذا؟ طهرنا نظفنا من الحيض، تطهرنا يعني ماذا؟ اغتسلنا. تطهرنا يعني اغتسلنا. فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الطريق الحلال، سواء مقبلات أو مدبرات أو على أي حال كان، بشرط أن يكون، بشرط أن يكون الوطء في ماذا؟ في الموضع الحلال وهو القبل، بعيدا عن الوطء في الدبر الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعله. وإياك أن تقرب حتى المكان فإنه نجس. يقول أظنه أيوب السختياني رحمه الله تعالى عندما سئل عن أولئك الذين يحمضون النساء أو يطؤهن في الدبر، يطؤونهن في الدبر، قال: سبحان الله، أنا أهرب، يقصد عن الغائط وعن النجاس عن العذرة، أنا أهرب منه إذا رأيته من بعيد، فكيف أدخل عليه في جحره؟ فكيف أدخل عليه في جحره؟ لكن بعض الناس منكوس، منكوس، انتكست فطرته وعقله، فيترك الموضع الحلال ويطلب الحرام. مرت بقضية قبل 20 عاما، امرأة تزوجها رجل وأخذت معه 4 أشهر وما زالت بكرا، لأنه يطلب، لا يريد إلا الدبر، منكوس، انتكس دينه وعقله وفطرته، فأصبح مريضا والعياذ بالله. حتى إنها لما اشتكته قالت: أنا أطلب كشف، أنا ما زلت كما جئت من عند أهلي. فإذن علينا نحذر من هذه الأمور، هذه أمور انتكاسات والعياذ بالله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن ننبه على مسألة يغلط فيها بعض العوام: لا شك الإتيان في الدبر من أكبر الكبائر، وحكمه حكم اللواط، فهو كبيرة من أكبر الكبائر العظيمة. لكن هناك شائع عند العوام أن من وطأ امرأته في الدبر طلقت عليه، أنها تطلق بمجرد أن يطأها في الدبر، وهذا ليس بصحيح. نعم، لا شك هو كبيرة من الكبائر العظيمة، وكثيرا ما تأتينا اتصالات تقول: هل هي محرمة عليه؟ فنوصيها بالتوبة من هذا العمل المنكر ومن هذه الكبيرة، ولكنها لا تطلق، يكفي في ذلك التوبة النصوح الصادقة بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الأوحال. ثم قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في هذا إثبات لصفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته عز وجل العامة المشيئة. فهو يفعل ما يشاء ويختار، فهو يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويغضب ويرضى ويفرح ويضحك، كل ذلك ثابت في الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إنكار أو تأويل شيء منها. فاحذر يا عبد الله من تأويل الصفات الذي وقع فيه كثير من الناس، وزعموا أنه تنزيه لله تبارك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن الله يحب التوابين، يدعو عباده التوبة، إلى التوبة، ويحب المطهرين من الأنجاس والأجنجاس والأدناس. وهذا يشمل التطهر الحسي من النجاسات الحسية والمعنوية، النجاسات الحسية وتطهير الجسم والثياب، والتطهير من التطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، كما يشمل التطهر المعنوية من الذنوب والآثام والأدناس، فإنها شاملة لذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ناسب أن يبين سبحانه وتعالى بعد التحذير من إتيان المرأة بالحيض والإذن بأن تؤتى في المكان الحلال بعد أن تطهر وتتطهر، بعد ذلك بين قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لأن بعض الناس يقول لا يجوز إتيان المرأة ولو في القبل إلا من الجهة الأمامية، وهذا غير صحيح، بل لك أن تأتيها يا عبد الله من أي مكان شئت بشرط أن تضع ذلك في الحلال، في المكان الذي أحل الله لك وهو الفرج بعيدا عن الدبر، في المكان الذي أحل الله لك. ولذلك قال: نساؤكم حرث لكم، وحرثك أتيه من أي مكان شئت في المكان المحدد. من أي مكان نعم، لكن لا في أي مكان، من أي مكان وليس في أي مكان، يعني من أي جهة وليس في أي مكان، يعني سواء كان مقبلات أو مدبرات أو من أي جهة كان، بشرط أن تضعها في المكان الذي أحل الله تبارك وتعالى. فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهذا فيه ما يشعر بأن ائتيان أهلك بالإضافة إلى نية البعد عن الحرام والإعفاف، إعفافك وإعفاف زوجتك، هناك نية أخرى وهي نية تكثير سواد المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا فإن تحديد النسل محرم، ولا يجوز تعاطي موانع الحمل إلا لضرورة خاصة كمرض عند المرأة أو علاج مؤقت أو انتهاء إرضاع طفل في حدود السنتين. أما إن كان المقصود تقليل النسل أو تحديده فهذا شك في رزق الله، والله تبارك وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلينا أن نبتعد عن هذه العادات التي فرضها الغرب على كثير من بلاد المسلمين، يخشون، لا يثقون بالله عز وجل، لا يثقون في الله عز وجل وفي رزقه، والله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك انظر لقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله شيء مجرب حتى في التعدد، كل ما أطبق المسلم السنة يرزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تصغي لدعايات الغرب وأذناب الغرب من بعض المسلمين أو بعض العلمانيين والليبراليين الذين يدعوننا إلى الباطل ويدعوننا إلى تقليد الغرب والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فاحذر يا عبد الله من ذلك. نساؤكم، ففيه يعني ليس مجرد قضاء شهوة، نعم يعني هذا فضل من الله ومتعة حلال أحل الله تبارك وتعالى لك، لكن تذكر أن فيه أغراضا أخرى شرعية، نية الإعفاف والإحصان، نية تكثير سواد المسلمين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك لو وضعها في حلال، لكن هنا بشرط النية الصادقة، لكان له إيش؟ على كان له، لو وضعها في حرام لكان عليه وزر. فانتبهوا لهذا. وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، جعل التقديم هذا مبهما. قدموا لأنفسكم من الخير، من الاستقامة على دين الله قولا وعملا واعتقادا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقدموا لأنفسكم، جعل هذا المقدمة عاما من الفرائض والنوافل والمستحبات والتطوعات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقدموا لأنفسكم من فعل الخيرات، من فعل المأمورات واجتناب المحظورات. واتقوا الله، واتقوا الله، تقوى الله عز وجل مر بنا غير مرة، المراد بها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك جاء الأمر بالتقوى في آيات كثيرة، وكذلك في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فعلينا نتقي الله دائما وأبدا أينما حللنا وحيثما كنا إلى أن نلقى الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا. إذا علمت أنك ملاقي ربك يا عبد الله اتقيته. إذا علم المرء أنه لا بد من لقاء الله عز وجل فإنه يتقيه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومحبة لقاء الله تكون بتقواه والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم ملاقيه. وبشر المؤمنين، بشارة عامة تشمل كل ما وعد الله به عباده المؤمنين من السعادة الدنيوية والأخروية، مما أعد الله لهم مما لا يخطر على بال ولا يدور بخيال. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلينا أن نقدم لأنفسنا ما دمنا في دار التقديم قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يندم الإنسان على ما فرط، قبل أن يأتي وقت يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه العبد العودة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يوفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سيره سيارة أعلام النبلاء، نعم، ذكر في ترجمة أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمهما الله، ذكر ما كان عنده من بعض الإسراف في بعض الأمور، قال: لكن أهل السنة حمدوه في مقولته التي ذكرتم عن أيوب، نعم، رحمه الله، نعم، نعم، وحمدوه، نعم، في اختياره لعمر بن عبد العزيز، نعم، رحمه الله، رحمهم الله جميعا. لا شك يعني، وإن كان وجد أخطاء ونحو ذلك، لكن تلك الأيام أيام عظيمة ليست سهلة، ولهم فتوحات رحمهم الله، لعلها تقابل ما قد يؤخذ عليهم رحمهم الله تعالى. لكن من أعظم ما مدح به سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى أمران: الأمر الأول اختياره لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والأمر الثاني ما ذكرتم من تلك المقولة لأيوب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: كما حمدوا لخالد بن عبد الله القسري، نعم، ذبحه للجعد، نعم، الجعد بن درهم، لعله يكفر عنه، ألحد في أسماء الله وصفاته. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: ذكرتم تحريم من جامع زوجته وهي حائض، يقول: من فعل ذلك، ما حكمه؟ ذكر العلماء وحديث أظن موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، أن عليه دينارا أو نصفه، إن دفع دينار يكون أحوط، والدينار معروف بسعره، أنا لا أعرف، 75 75 ريال، أي ذيك الأيام اللي طالبتم، أحسنت، تقديره، نعم، قبل شهر أو كذا، نعم، طلبنا، يقول، نعم، الشيخ أنه استطلع فوجد أنها قبل أيام كان ب75 ريال، يخرجها كفارة مع التوبة النصوحة لله تبارك وتعالى. نعم. يقول سبحان الله، يقول: ما دام يحرم إتيانها في فرجها، هل يجوز وضع حائل على الفرج وإتيانها على الحائل؟ أبدا ولا بحائل، الوطء في الفرج حال الحيض محرم ولو وضع الحائل أو الواقي البتة، لا يقرب، انتبه، انتبه، تأمل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي في المكان في الفرج حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن ذلك محرم سواء كان بواقي أو بدون واقي، المهم يحرم اتيانها حال الحيض في الفرج، ولك أن تستمتع بأي جزء ما عدا القبل والدبر حال الحيض. نعم. صلى الله عليكم، ذكر بعض الأطباء المعاصرين من الحكمة في ذلك أن المرأة نفسها تتأثر أثناء الحيض، يقول: لا تكون عندها مناعة قوية، فلو أتاها مع حائل هي أيضا هو أيضا يتأذى وهي تتأذى ويضرها صحيا أيضا. نعم. السائل الكريم، وقد رزقه ربي بخط يشبه خط الشيخ الألباني رحمه الله في آخر عمره، ما شاء الله، نعم، يقول: ما هو القول الصحيح في جواز الجلوس إلى الإشراق ثم صلاة ركعتين، وهل يجوز التنفل أثناء ذلك ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل يجوز التنفل؟ ليس فيه خلاف فيما أعلم، يعني هو القول الذي دل عليه الحديث: من صلى وجلس في صلى حتى تطلع الشمس كانت له أجر حج وعمرة تامتين، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهو ربع ساعة بعد الشروق، ربع ساعة بعد الشروق بالضبط. أما التنفل أثناء ذلك فإنه لا يجوز، لأنه في وقت نهي، تقرأ قرآن، تحضر دروس، تستمع للذكر، تجلس في مصلاك وتذكر الله، بنفسك، تحضر دروس في المسجد، هذا كله من الذكر، هذا كله من الذكر، وليس فيه خلاف حتى تقول إنه أصح الأقوال. في أصح الأقوال نعم. إذا كنت داخل المسجد إن شاء الله لا حرج، إذا تنقل لحاجة نعم لا بأس، نعم تنقل داخل المسجد. يقول وهل الركعتان تلك للإشراق أم للضحى؟ هي لا فرق، هو كلها صلاة الضحى، فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وإن صليتها وقد مكثت إلى الإشراق ثم زدت عندما ترمض الفصال وزدت إلى ثمان ركعات فهذا حسن. يقول زوجتي تعاني من المس والسحر، وعندما أريد معاشرتها والاقتراب منها وهي كذلك أيضا ترغب تشعر بشيء يجرها من الخلف ويبعدها عني، ماذا أفعل؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليها بالشفاء العاجل وأن يشفيها من عنده سبحانه وتعالى. ثانيا يا عبد الله أنصحك بعدة أمور. الأمر الأول اللجوء إلى الله عز وجل في العلاج، من نكثر من الدعاء لا سيما آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فنلجأ إلى الله عندما ينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وبين الأذان والإقامة وفي الأوقات المناسبة اللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من ذكره والتضرع إليه والمحافظة على أداء الفرائض والنوافل، هذا كله مما يفتح الله لك به إن شاء الله تعالى الخير. ثم حافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وهناك أذكار حتى عند إرادتك الجماع تقول اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فتحافظ على ذلك يا عبد الله عند كل ما أردت. ونسأل الله أن يمن عليك وعليها بالشفاء العاجل، لكن أحذرك من الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجاجلة الذين يفسدون عليك عقيدتك ويفسدون عليك دينك ويوهمونك بأنك مسحور أو أنها مسحورة. أغلب ما يحصل من هذا لا شك السحر حق ويقع وله تأثير بإذن الله، لكن الآن أكثر ما يدعى من السحر أوهام فقط، لا، ومن أسباب الأوهام الذهاب إلى الكهنة والسحرة والعرافين والرمالين فيوهمون المرضى بأنهم مسحورون وقد لا يكون عندهم سحر. نعم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، على أنه يجب دفع وسوسة. ثم أيضا كما قلت نبهني الشيخ انتبهوا إلى الوساوس، أحيانا المس قد لا يكون تكون له حقيقة. نعم المس يحصل كما يقول كالذي تخبطه الشيطان من المس، لكن الآن أصبح الناس يبالغون فقد تكون وسوسة، قد يكون أمراض عقلية، قد يكون شيء في المخ، قد يكون بسبب بعض التخيلات، قد تكون بسبب يعني عدم إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، قد يكون من جراء تقصيرنا في جنب الله، وقد يكون بفعل بعض المحظورات والذنوب. وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم، انتبه، التوبة من الذنوب والمعاصي أزل المنكرات التي في بيتك، يعني بعض الناس بيته مليء بالمنكرات من الأفلام الخليعة وما إلى ذلك، حتى الهاتف والجوال لا يخلو من مقاطع مرض، والنساء أيضا يتداولن بعض المقاطع الخطيرة، فاحذر من هذا يا عبد الله. اختر السؤال الأخير شيخ. وهذا الشيخ أبو بكر الله يشفيه رحمه الله، نعم، يحكي دائما قصة شفاه الله. نعم، بعضهم يريد أي عذر للشيء الذي يعتقده، يقول بعض النساء تقصر مع زوجها في حسن التبعل إذا أتتها الدورة الشهرية، فهل لي أن أخذ أخرى إذا قصرت معي؟ أولا حفظك الله، كما ذكرت لك إذا كان عندها الحيض نحن لا نعبر بالدورة ولا بالمورة، كما ذكر القرآن اسمه ماذا؟ الحيض، إن الله لا يستحي من الحق، كما قال تعالى يسألونك عن النساء في المحيض، وقال والذين واللائي يئسن من المحيض، فذكر هذه الأشياء لا حرج فيه، لا يحتاج أن نستحي منه. هذا هو الطريق الذي أتيت منه أنت وأنا وأنت وجميع الناس حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أقول يعني قضية أنها لا تمكنك من التبعل معها في غير هذا المكان المحرم حال الحيض، هي تأثم بذلك، هي لا شك تأثم بهذا، وإذا دعا الزوج المرأة إلى فراشها فامتنعت منه فإن ملكة عنه حتى تصبح، لكن أنت انتبه لا تزلق في، لا تصل إلى الحما ولا تقرب من ماذا؟ من الحما. أما مسألة أن هذا يجيز لك أن تتزوج عليها فهذا لا دخل لها هي بالزواج، إذا كنت قادرا على العدل وقادر ماديا ومعنويا فلا تستشيرها في ذلك، ليس لها أن تأذن أو لا تأذن، إذنها غير معتبر هنا، إذنها غير معتبر، هذا راجع لك أنت، وبإمكان تقيدك بالشرط بالشروط الشرعية في هذا الباب، وهو قدرتك على العدل وعدم الميل، وأيضا قدرتك ماديا ومعنويا على ذلك، ولنا عدة يعني مقاطع في هذا الباب فارجع إليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى، الله مستعان. يعني هي تمنعك من الخير من حضور الدروس؟ هذا ليس من حقها، بارك الله فيك، ليس من حقها أبدا. مثل واحدة حذرت من المشي معي زوجها لأنني معدد، قالت لي ألا يعديك، فإذن القضية يعني لا، إذا ذهبنا نستشيرهن لن يرضين بذلك، فهي غير رضاها وإذنها غير معتبر هنا. نعم عليك أن تتلطف معها وأن تأخذ بخاطرها وأن تقنعها بقبول الحق، لكن كونها تقف عقبة في وجهك هذا غير صحيح. والله عاد هذا راجع لطريقتك أنت وحكمتك، إن رأيت أنها قد تخرب عليك الأمر لا تخبرها إلا بعد الزواج، وإن رأيت أنك تستطيع إقناعها فمهد تمهيدات، وإن أخذت بخاطرها وأتيت بشيء يرضيها فهذا أمر طيب، وإنها يعني احتاجنا إلى شيء من التلطف. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.